الأول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لم نستكمل الحديث عن معاني العلو الفوقية القهر والشأن، كيف نجمع بين قوله تعالى تقسيم التوحيد الأشعرية شرح أوصاف العرش، جزاكم الله خير. حاضر. أيوه هنكمل. أنا كتبت لكم في أوصاف العرش حوالي 15 وصف، حد جاب الأدلة عليها كده ولا عمل شغل ولا حاجة؟ طيب جاي منين دي؟ إخوة يعني؟ احنا قلنا اول وصف من اوصاف العرش ها العظيم، العظمه هنا عظمه ذات وعظمه صفات. عظمه الذات لانه اوسع المخلوقات ذاتا، اوسع المخلوقات ذاتا، والدليل على ان العرش اوسع المخلوقات ذاتا ما السماوات السبع والارضون وما فيهن وما بينهن. لا معلش يا اخوان مش هو ده الحديث. ما الكرسي في العرش الا كحلقه من حديد القيت بين ظهري فلات من الارض. والكرسي واسع السماوات والارض بنص القران، واسع كرسيه السماوات والارض. فعظمه الذات هو اعظم المخلوقات عند الله عز وجل، وعظمه الصفات ان ربنا سبحانه وتعالى وصفه بالمجد، قال ذو العرش المجيد. المجيد هنا صفة للعرش، ولو كانت بالرفع هتبقى ايه؟ اسم من اسماء الله، ودي قراءة صحيحة. يبقى في هذه الحالة العرش اعظم المخلوقات رفعة وشأنا عند رب العزة والجلال، عظمة الذات وعظم الصفات. وايضا الكرم الوصف الثاني، رب العرش الايه؟ الكريم. الكرم اصل السعة، ولا يكون الكرم إلا عن سعة، بمعنى كلمة كريم. كريم يعني واسع في عطائه، ده أصل الكرم. يعني نقول مثلا إنسان كريم لا يتصور كرمه إلا بوجود السعة. يعني لو جينا واحد دلوقتي ضيف علينا قلنا هنضيفه، هنيجي الواحد مثلا فقير ما عندوش حتى أكل يومه، هنقول له خد ضيفه ولا بندور على اللي عنده سعة؟ اللي عنده سعة. إن ما كانش كرم في المال بيبقى كرم في الاخلاق، سعة خلق شيء من هذا القبيل، لكن اصل الكرم بيبقى عن سعة. اذا كان الامر كذلك فالله تبارك وتعالى عرشه كريم لانه وسع المخلوقات. وكريم سعة من جهة ان العرش اوصافه اوصاف عظيمة وكثيرة، ما علمنا الله عز وجل منها شيء يسير. ايه تاني من الاوصاف اللي ذكرناها؟ مجيد. المجد هنا مجد للذات وللصفات، اما مجد الذات ورفعة الذات ذات العرش، فالعرش فوق جميع المخلوقات. انا عايز اقول لكم على معلومة جميلة يعني حطوها في ذهنكم على طول. قبل خلق السماوات والارض ايه اللي كان موجود؟ ها؟ العرش والايه؟ والماء. لا قبل القلم واللوح. ربنا سبحانه وتعالى كتب في كتاب فهو عنده فوق عرشه. لكن قبل وهذا يدل على ان العرش اسبق من القلم. كتب في كتاب فهو عنده فوق ايه؟ عرشه. على ان العرش اسبق من قلم وضع الجمهور، على ان القلم بعد العرش. طيب عرش رب العزة والجلال فوق الماء قبل خلق السماوات والأرض، فلما خلق الله السماوات والأرض خلقها من الماء الذي تحت العرش، وجعل السماوات والأرض تحت الماء اللي تحت العرش. عيدها تاني. يعني احنا عندنا ترتيب الخلق بالنسبة لما فوق، عندنا الأرض فوقها السماء الدنيا، ما يا اخوانا السماء الدنيا فوقها سبع سماوات، فوق السماء السابعة ايه؟ ها؟ الماء. فوق السماء السابعة الماء، وفوق الماء العرش، وفوق العرش رب العالمين. ها؟ وفوق العرش الكتاب. بس المعلومة دي ما جاتش على خاطرنا الا بتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عنده فوق عرشه. خلينا اجيب لكم النص اللي هو فوق العرش من كل الموسوعات اللي موجودة. دي الصورة الفاضية. تجيب كم واحدة؟ خلاص هناخد واحدة مجانا ضريبة، والضريبة التانية بقى دي تبقى انت تتصرف فيها. خلقت من ماء، هكذا قال ابن عباس، ان ربنا ايبس من الماء الذي تحت العرش ارضا فسمت سماء من الدخان. يعني اول ومسألة ايباس الارض من الماء امر سهل جدا، انه عمليا مش اصبحت القضية دلوقتي ما حد يستصعبها ولا حاجة، لا قضية سهلة جدا ومفيش فيها اي اشكال. دوروا لي على الحديث كتب في كتاب فهو عنده فوق ايه؟ عرش. لان المعلومة دي هتغير كتير. ده نص حديث نبوي، احنا دايما ملتزم بالنصوص، خبالك ازاي. فاذا فوق العرش رب العالمين وعنده فوق عرشه كتاب. واضحة النقطة دي؟ طيب تحويل الذرات بتاع الماء او ما شابه ذلك، الله اعلم حتى بكيفية الماء اللي فوق السماء، هل هو يعني ذرتين هيدروجين وذرة اكسجين اللي هو H2O زي ما بيقولوا في التركيب بتاع المية، ولا متركبة من مية تانية، الله اعلم. هو ماء غير آسن بالنسبة للجنة، والماء اللي فوق السماء الله اعلم بكيفيته. نحن نؤمن بانه ماء ونفهم يعني ايه ماء، لكن ما كيفية الماء وتركيبه الله اعلم بذلك. فالله عز وجل خلق من الماء أرضا أيبسها فظهر الدخان فأصبح السماوات والأرض رتقا من خلال أرض ودخان، وجعلها سبع سماوات بعد الاستواء على العرش. إن قبل الاستواء على العرش كانت ست أيام. جميع الآيات اللي فيها ذكر السماوات والأرض وخلق السماوات والأرض ثم يعقبها ذكر الاستواء بيذكر فيها ست أيام. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا إيه؟ أتينا طائعين. كلام ده ساعة عند الاستواء على العرش في آية في سورة البقرة وآية في سورة فصلت اللي فيها ثم استوى إلى. لو أنت قارنت منهم هتتضح لك الصورة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن إيه؟ سبع سماوات. انقل على طول في سورة فصلت. لا، ثم استوى الى السماء وهي دخان، ما كانتش بالوضع ده. يبقى عند الاستواء على العرش كان قبل الاستواء على العرش كم يوم؟ ست. خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. هم بيقولوا استوى على زي استوى الى، فهنا قبل الاستواء كان في ست ايام. راجعوا سورة فصلت كده، اللي حافظ سورة فصلت هيعرف ان هم ستة، وان الاثنين مش داخلين في الاربعة زي ما بيقول اغلب المفسرين، لان المسألة دي محتاجة الوقت. قل انكم لتكفرون، قولوا وياي ها، بالذي خلق الارض فين؟ في يومين. عظيم جدا. خلق الارض في يومين وجعل لها وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. ها؟ وجعل فيها رواسي من فوقها، قدر فيها قوتها في كم يوم؟ عظيم. يبقى كام الوقت؟ هل واضح من الآية ان الاثنين داخلين في الأربعة؟ قول لي ازاي بقى واضح من الآية. بس المسألة دي اخوانا اخدت فيها شوط كبير جدا جدا، خليكم معايا بقى. دي عملت مشكلة كبيرة. هو مفيش نص مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاربعة داخل فيهم الاثنين، ده بحثت مفيش غير روايات موقوف، كلها روايات موقوف او اجتهادات من علماء السلف على اساس ان هو يعملهم اربعة عشان يدخل الاثنين اللي بعد الاستواء. لاحظوا معايا النقطة دي. فربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هم كام؟ ست ايام قبل الاستواء. لان الاستواء ايه الفرق بين علو والاستواء؟ قولوا انا استوك قبل كده. العلو وصف ذات والاستواء وصف ايه؟ فعل. ده الفرق بين العلو والاستواء. الاستواء تم بعد علو الله عز وجل على عرشه، والاستواء علو وزيادة. يعني ايه علو وزيادة؟ يعني ممكن يكون ربنا عال على عرشه قبل خلق السماوات والارض ولا يلزم ان يكون مستوى عليه. يعني ممكن يكون واحد فوق الشيء ولا يكون مستويا عليه. يعني دلوقتي هل انا دلوقتي ولله المثل الاعلى، لما يضرب مثال بيبقى بقياس ايه الاول، يفهموا الكلام ده كويس. انا دلوقتي مستوي على الكرسي او على الاريكه اللي انا عليها دي، فانا عال عليها ومستوي عليها. لكن لو انا في الدور اللي فوق واقف، ها مثلا يعني عال عليها لكن لا يلزم ان يكون مستوي عليها. اتضحت النقطه دي؟ يبقى كل استواء علو وليس كل علو ايه استواء. فالله عز وجل عال على عرشه قبل الاستواء وبعد الاستواء، لكن الاستواء اعطى معنى اخر وهو ظهور اوصاف واسماء تتعلق بوجود المخلوقات عند استخلافها في الارض. ان هيكون فيه ملك مخلوق، والملك المخلوق ده هو مستوى على عرشه، فلا بد ان يوحد ملك الملوك في استواء على عرشه. فيبقى الملك المخلوق الاستواء على عرشه، والخالق ملوش استواء، ملوش عرش، ملوش ملك، الملك بيدبر الامر. فاذا كان ملك المخلوق يدبر الامر يبقى ربنا يبقى الاستواء ماهوش مرتبط بس باثبات العلو، لا، الاستواء مرتبط بان تجعل هذه الصفات ربنا سبحانه وتعالى منفرد فيها، وانت عبد لله فيما استرعاك واستخلفك. فالملك اللي ربنا هيستخلفه في الارض وهيجعله ملك على العباد يكون عبدا لله في ملكه، ويوحد الله في استواء على عرشه، وان كان هو ملكا على العرش، وان كان هو ملك على العرش. اتضحت النقطه دي يا اخوانا؟ المعلومه دي مهمه جدا، لان بعض الناس جعلوا قضيه الاستواء بس محصوره في في في في موضوع العلو والاستولى والكلام ده. هي القضيه اثبات الاستواء مش مرتبط بس بحكايه اثبات علو الاعلى على العرش. فربنا عالي على العرش قبل الاستواء وبعد الاستواء، لكن هي القضيه ان الاستواء على العرش اضاف معاني اخرى، انه استوى باسمه الرحمن، فقال الرحمن على العرش ايه، والاستواء على العرش باسم الرحمن جعل ان ربنا سبحانه وتعالى يبتلي الكائنات على معنى الابتلاء، فيرحم المؤمن والكافر، فيرزق الكافر الى ان ياتي حين من الاحيان فيحاسبه. فبقاء الكافر يكفر بالله في دار الابتلاء ويرزقه رب العزه والجلال، هذا من رحمه الله العامه، وده الفرق بين الرحمن والرحيم. فاضاف الرحمن الى الاستواء. واضح الفكره دي يا اخوانا؟ يعني الاستواء على العرش ارتبط بمعنى الملك ومعنى العظمه ومعنى تدبير الامر ومعنى القوه، لان مش ممكن يبقى ملك الا اذا كان قوي، اي ملك ضعيف بيزول عن عرشه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فان تولوا، شوفوا الايه بقى وشوفوا الجمال في توحيد الله عز وجل، فان تولوا فقل ايه، ها قولوا حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اشمعنى ربنا سبحانه وتعالى ذكر استواءه على العرش عند تولي الخلق؟ بعد ثانية، لماذا ذكر الله المعنى ده؟ جميل جدا جدا جدا. انا ما بقول هقول لكم المعنى، مش محتاج المعنى. ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر استواءه على العرش عند تولي الخلائق؟ بقول فإن تولوا يعني أعرضوا عنك يا محمد وما فيش ولا واحد آمن بيك، فقل حسبي الله لا إله إلا هو، يعني لا معبود لي إلا هو، عليه توكل وهو رب العرش الايه العظيم. ذكر الاستواء على العرش وذكر العرش واضافه الى نفسه على انه ملك فوق عرشه، ان اعرض الخلق عنه فانهم يتغيرون لا يتغير هو كما هو شأن المخلوق. لو اجتمع الخلائق او اي شعب على تغيير واحد ووقفوا في الشوارع وقالوا هنغيره هيغيروه، صح ولا لا؟ يبقى مين اللي بتغير في هذه النقطة؟ لو ان كل الخلائق اعرضوا عن ملك هيغيروه، لكن لو اعرضوا عن النبي وعن الخالق سبحانه وتعالى هم اللي هيتغيروا. ها؟ وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا، لو اعرض الناس عن ربهم وكفروا بربهم جميعا ايه اللي بيحصل؟ هيستبدلوا زي ما حصل مع الامم السابقة، كل امة من الامم يدمرها الحق سبحانه وتعالى وينشئ قوما اخرين. فهذا القضية ان كل الخلائق لو انت ركنت الى ربك وامنت بانه ملك على عرشه فكل خلائق تتغير لكن الحق سبحانه وتعالى تغير. القصد احنا مش هنتكلم على قضية وان كان الامر ده لازم الان احنا نذكره في قضية ايه الاستواء، في كم يوم قبل الاستواء وكم يوم بعد الاستواء، وارتباط هذه الامور بقضية استخلاف الانسان في الارض لانها مهمة جدا جدا. وياريت ياريت من طلبة العلم واللي لهم رغبة في ان هم يتبنوا قضية العقيدة وتدريس العقيدة وشرح العقيدة وفهم العقيدة فهم جيد جدا، يرجع في هذه النقطة الى كتاب الانسان وبداية الكون، كتاب ده رائع جدا في عرض هذه القضية، وانا انصح بان كله يرجع له، تأليف الدكتور محمد عبد الرازق. خد يا ابني الاخ بالصعيد اللي يقول لنا عايز الاسطوانة، اتفضل خلاص كده الاسطوانة جاهزة. عند سلسبيل هم اللي واخدينه، والكتاب ده جاي لوقته، بس احنا مش عايزين نعمل ضجة في العالم الاسلامي مع موضوع الاسماء، لما يخلص موضوع الاسماء وتستقر الامور نبقى نعرض الفكرة اللي فيه، لان هو فيه افكار طيبة جدا جدا مبنية على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف وجديدة ما حدش قالها او اللي اتكلم فيها قبل كده. اخي بلح هيقولك الدكتور محمود ده والله فضيل الراجل ده، لكن هذه الحقيقة قرأوها انتوا دلوقتي كطلبة وشوفوا وعلقوا، وانا عايزكم وانتوا بتقرأوا الكتاب تكونوا في منتهى القسوة في التعامل مع الشيخ. ازاي يعني؟ يعني حاول تتلكك لنا، عارف ازاي؟ يعني لو المعلومة مش داخلة دماغك وما انتش عارف توزنها كويسة حاول، والله ما مش داخلة دماغك، لان الاخ اللي بيحاورنا في قناة المدينة بقول له اسمع انت جاي محاور صحيح والمادة بنجهزها سوا، لكن انا عايزك بينك وبين نفسك اي حاجة تيجي في دماغك قولها، اي حاجة تقدر تنقض بها الشيخ انقضها، خصوصا احنا بنتكلم في موضوع الاسماء الحسنى، لو حاجة مش داخلة دماغك ومش واضحة وضوح الشمس اقف كده قول لا مش داخلة في دماغك. احنا امبارح كنا يوم السبت اللي فات كنا بنتكلم في كلام ابن حجر، لان يعني هم قالوا الاسماء ديت معلش هنتكلم في الموضوع ده لاهميته، فانا خلاني الاخ ان انا عملت دراسة على كلام ابن حجر وطلعت مفاجآت انا نفسي ما كنتش اتوقعها. ابن حجر عمل اللي احنا عملناه بالظبط، جاء الى الاسماء المشهورة قال دي ما تنفعش لان ديت من كلام ابن مسلم، فبدأ يرجع كل اسم لنصه، بياخد الاسم بنصه اللي ورا في القرآن والسنة، فخد من عند الوليد المسلم 8 تقريبا 68 اسم على ما اعتقد كده يعني على حسب الورقة يكون معايا اشرح لكم فيه، كم 72 اسم اخذ 72 اسم وحذف هو كام 27 اسم من عند الوليد. الاسماء اللي حذفها ابن حجر فيها اسماء وردت بنصها في القرآن ما تتحذفش، فازاي سهى عنها ابن حجر؟ زي اسم الخالق بيقول ده ما وردش عند الوليد المسلم، والاسماء المشهوره ورد فيها اسم الخالق، فاحنا بينا نجيب اللوحه كده والكاميرا تصور اسم الخالق من اللوحه والراجل اللي بيصور صور لي الاسم ده. طيب ابن حجر فات عليه ان اسم الخالق موجود في الاسماء المشهوره، طب من اين اخذ اسم الخالق لما اضافه هو في الاسماء اللي جمعها هو ال 27 البديل؟ يعني هو شال 27 وحط ايه 27، من اين اخذ الخالق؟ قال الخالق اخذناه مضافا من قوله تعالى خالق كل شيء، كأن الآية اللي سورة الحشر ما مرتش على الحجر خالص، هو الخالق البارئ الايه المصور. فازاي يحصل هذا السهو من واحد زي ابن حجر؟ والامر واضح وضوح الشمس، ما يختلفش على اثنين، لكن هي الفكرة نفسها. الحاجة الثانية في حكاية المطلق والمقيد، ابن حجر عاب على واحد اسمه محمد بن ابراهيم الشيباني، له كتاب اسمه المقصد الاثنى. المقصد الاثنى في كتاب الغزالي اسمه المقصد الاثنى، وكتاب اسمه محمد بن ابراهيم الشيباني كان موجود ايام ابن حجر الكتاب ده، بس مالوش اصل. فابن حجر بيقول فتتبعته فوجدته ذكر اسماء لم ترد في القرآن. قال بل ذكر اسماء ايه لم ترد في القرآن، زي الصادق والكاشف والعلام، والايات دي كلها موجوده بنصها في القرآن. وان ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف، اسم فاعل. في قول الله تبارك وتعالى قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب، دي كلها اسماء. فقول ماشي اسماء، ثلاث اسماءهم. وبعد رجع قال ان هو ذكر اسماء مضافه ومقيده زي فالق الحب. ابن حجر بيعيب على محمد ابراهيم الشيباني انه ذكر فالق الحب، وقال ويلزمه، شوف ابن حجر بيقول ويلزمه ان يذكر الشديد من قوله شديد العقاب، والغافر من قوله غافر الذنب، زي ما احنا قلنا بالنسبه للاسماء المقيده بالظبط. كويس قوي كده. يعني ابن حجر دلوقتي بيقول ان شرطه في الاسماء ايه، ان تكون مطلقه ولا مقيده؟ مطلق. عظيم. فلما جه هو بقى يجيب الاسماء البديله، جمع الاسماء المطلقه فما كفتش، 15 اسم مطلق جمعه على حسب احصائياته في الوقت، يعني مفيش لحاسب ولا بتاع، تبقى عنده 19 اسم ذكرهم ابن حجر، مش 19 15 12، وكمان معاه سبعة في الأسماء اللي ذكرها مطلقة وهي أصلا مقيدة، سهو ابن حجر برضه. وقام جاء إلى الأسماء المقيدة، أخد بالك إزاي؟ فأضافها ابن حجر بعد ما كان بينقد في الراجل، هو وقع في نفس النقد ودخل الأسماء المقيدة. فبعد رجع يقول إيه؟ أنا ذكرت هذه الأسماء وإن كان فيها تقييد، والتقييد ده هو يعني أنا مش أول واحد يذكره. فالاسماء المشهوره الوادي المسلم دخل اسماء مقيده، ورجع هو يعتذر ويبرر انه دخل الاسماء ايه المقيده مره اخرى، 19 اسم مقيد. فطبعا احنا لما رجعنا الاسماء المقيده اللي موجوده في القران، عدد الاسماء المقيده في القران 90 اسم، وعدد الاسماء المطلقه 78 اسم. ده اللي هو الاحصاء اللي احنا عملناه، عدد الاسماء المطلقه 90. هم كل المجموع اللي ورا 168 على حسب دراسة قام بها احد الاساتذة من كردستان اسمه محمد صالح الكردستاني، كتاب له اسمه اسماء الله في القرآن احصاء وبيان. انا رجعت وراء وتأكدت فعلا ان كلامه صحيح، ان 168 اسم مطلق ومقيد كله. عدد المطلق اللي في القرآن 78 اسم، وعدد اللي ورد في السنه من الاسماء 21، ده على حسب الاحصاء في الاسماء المشهوره، الاسماء اللي احنا ذكرناها احنا في الكتاب، اللي هي الاسماء اللي اصبحت معتمده يعني. فالقصد من ذلك ان ابن حجر اخذ جزء وترك جزء كبير جدا من الاسماء المقيده، فهي تاخذ المقيد كله يا تترك المقيد كله. أضف إلى ذلك أنه جعل دراسته فقط في القرآن ولم يذكرها في السنة، فعاد ابن حجر في النهاية وقال إن الأسماء يمكن أن نتتبعها من السنة، فنكمل العجز في الذي ذكرته. ابن حزم بقى عمل دراسة جميلة جدا، قال إيه؟ أنا هخلص كل المعلومة بسرعة. ابن حزم قال رواية الوالد ما تنفعش من أصل، فلازم أتتبع عن بنفس الأسماء. فلما جه نتبع الأسماء ذكر 84 اسم، 81 كلها صحيحة وثلاثة ماشي من الأسماء. الواحد والثمانين دول لما تجمع الأسماء بتاع ابن حجر وابن حزم اللي ورد في القرآن والسنة بنصها، يطلعوا كم اسم صحيح في الأسماء اللي احنا ذكرناها؟ 99. 93 اسم ورد بنصهم. يعني الحكاية لأن احنا اخترعنا حاجة ولا قلنا شيء من هذا القبيل. نرجع بقى للفكرة احنا نقولها، اللي هيقرأ كتاب الإنسان وبداية الكون حاول يعني بقدر ما تستطيع تنقض، حاول تنقض على قد ما تقدر. ليه؟ النقض ده هيفيدنا، ان كان في خطأ هنصححه وان كان في صواب انت هتفهمه. فأتمنى ان تقروا الكتاب ده كويس جدا في نشأة الخلق ومسألة الاعتماد على النصوص بمنهج السلف الصالح، ولعله ان شاء الله يكون مفيد. طيب نرجع احنا بقى لقضيتنا، احنا كنا بنتكلم في اوصاف العرش. ها اي وجاء ربك والملك صفا صفا، انا بتكلم على مجيء الحق سبحانه وتعالى على عرشه. المجيء هنا يا اخوانا هل هو مجيء حقيقي ولا معنوي؟ حسي ولا معنوي؟ لو واحد قال لك الاخ ابراهيم النهارده كان بيكلمني، الله اكبر الله اكبر، الاخت اللي هتاخد حوار في تغيير العقل ده بتاع سعيد الربيعي، السيد ابن علي الربيعي، ارجو ان يكون الكلام ده هو خاص وليس عام، يعني ما تروحش انشروه، ولا انشروه ايه المشكلة يعني، ولا عليكم انشروا مشكلة. اه عايز ترفعه اخر عطوالك يعني ايه المشكلة ولا ها؟ هو معمول بتقنية MP3 عالي الوضوح، فهي يعني عالية شوي، حوالي 80 جيجا او اكتر، 80 ميجا قصدي، اللي عنده 80 ميجا ساعة ممكن ياخد، لعل بس الساحة تكفي. سؤال حلو السؤال ده، مين اللي بعده؟ سؤال الاخ ده محتاج الاجابة لانه متعلق بموضوع. ايوه كويس، ايوه مجيء الحق سبحانه وتعالى هل هو حسي ولا معنوي؟ اه شفتوا بقى ازاي. هل يجوز ان نقول ان الله يتحرك من من استوائه الى مكان اخر؟ شوف نفس الكلام اللي هو مساله الانتقال وكده. الاخ سال النهارده قال يعني الاستواء في كيفيته حسي ولا معنوي؟ ايوه رأس الاخ ابراهيم كان معايا النهارده في النهارده، جالي البيت وقعدنا نجي ساعتين مع بعض، وهو الحمد لله يعني في قضية الأسماء الحسنى عد ربي فعل في الأزهر ما شاء الله جميل جدا، وأصبح أساتذة الأزهر بيدرسوا الموضوع للطلبة وبينه من بعض يعني تفاعلات قوية جدا جدا، وقول الحمد لله كلية الدعوة هو كلية الدعوة أصول الدين، كلية الدعوة كلها هم بيدرسوا الكتاب للطلبة في حكاية الأسماء. موضوع الصفات بدأوا يقولوا كلام في التأويل ما ينفعش، باطل حكاية مذهب التأويل مذهب الأشعري، احنا هناخد مذهب السلف. فالخلاف على قضية مذهب السلف الصالح في ايه؟ في موضوع هل نفوض معنى الصفة ولا كيفية الصفة؟ فهم يقولوا احنا نفوض المعنى، فوقف الحوار في النهاية على طب لو كنا هنفوض معانا نصوص الصفات ودي يجي تلت القرآن، يبقى تلت القرآن كلام بلا معنى. إذا كنت تقول المعنى لا يعلمه إلا الله، أنا ما أعرفوش لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعلمه. قلت له طيب اذا كان الامر كذلك يبقى يلزم من هذا ان ربنا خاطبنا بثلث القران كلام الغاز واحاد، قال هي دي النقطه اللي ما احناش عارفين لها حل، ده نص كلامه متسجل الكلام، دي النقطه اللي ايه اللي احنا مش عارفين فعلا ازاي نحلها. قلت له لان فعلا ملاش اجابه عندكم، لان ماهوش ده مذهب السلف، ده اسمه مذهب التفويض، فارجع لكتاب المحكم والمتشابه وعلاته بقضيه الوفاء والتفويض واقراه بتجرد، واقراه مره واثنين لغايه ما تتصور القضيه. فحكاية حس ولا معنوي ديت لا يصح ان تقال في حق الله عز وجل، انما نقول حس او معنوي هذا من دي قصة التمثيل والشمول بتطبقها انت على الخالق. احنا بقول لهم مجيء نعم، كيفيته ايه؟ مجيء حقيقي يراه اهل المحشر جميعا بمواصفات الرؤية في أرض المحشر، مش مسألة الرؤية عندنا احنا، لأن احنا عشان ترى الشيء لازم يكون في فراغ، والفراغ محكوم بسين وصاد وعين، مش كده برضه ولا ايه؟ اللي هي اكس واي زد، عارفين الكلام ده يا اخوانا؟ محاور الفراغ ثلاثة. انت عشان تحدد اي مكان لازم تحدد الثلاث ابعاد بتاعتك، سين وصاد وعين، عن خط الطول وخط العرض وارتفاع عن سطح الارض، تحدد مكان. لا ده المكان، فان كان له اتجاه هيلزم في ذلك اللي هو البعد مع السرعه مع الزمن. يعني دلوقتي هم في امريكا ولا في اي مكان بيضربوا صاروخ ماشي، او صاروخ هيعترض صاروخ، فازاي بتحدد مكان؟ بتحدد سرعته، السرعه بتاعته واتجاهه. السرعه والاتجاه معناها ايه؟ العامل المتغير في حساب موضع الصاروخ وهو ماشي كل لحظه، يعني خط طول وخط عرض ارتفاع سطح الارض قد ايه في كل لحظه بتمر عليه او كل ثانيه، لغايه ما يحدد المكان بالظبط ويديله نفس السرعه عشان يقابلوا بعض. دي النظام عندنا في البشر، فاقدر اقول كده حساب حسي ومعنوي بيخضع لقياس التمثيل والشمول. فما اعرفش اطبق الكلام ده على ربنا، اقول في استواء حقيقي بكيفيه علمه ربنا سبحانه وتعالى. شكلها ايه؟ عشان اقول لك لازم حاجتين، شوف واشوف ما فيه. فربنا ياتي يوم القيامه على عرشه، شكل العرش ايه؟ ما اعرف له قوائم، نعم. القايمه قد ايه؟ ابعادها ايه؟ ما اعرفش احكمها لك دي، لان في عالم الشهاده احكم لك وقيس لك بالصمت، انما في عالم الغيب ده هعملها ازاي؟ وش عرفنا بقى القايمه بتاع العرش قد ايه؟ احنا قلنا عظيم وقوائم، فاذا انا بموسى اخذ بقائمه من قوائم العرش. ازاي الكلام ده بيحصل هناك؟ ما اقدرش ان اخد في التفاصيل ولا اتكلم عن هذه المساله بشيء من التفصيل، لان ده امر غيبي وربنا سبحانه وتعالى امرنا بالكف عنه. لعل السؤال كده، هل يجوز ان يتحرك او ينتقل من مكان الى مكان؟ احنا بنقول الزمان في حق الله غير الزمان في حقنا، والمكان في حق الله غير المكان في حقنا. ها؟ نعم حقيقة طبعا، مش خيال يعني. هم عايزين يجعل الامور كلها معنويات لا حقيقة لها. السؤال بتاع الاخ بقى، ايوه اللي سبب على صورة ادم طوله 60 ذراعا يوم القيامة. القدرات اللي بتتغير. يعني دلوقتي يا اخوانا هقول لكم على حاجة. ربنا سبحانه وتعالى قد يخلق الشيء ويغير في قدراته زي البصر. ما تيجي تشوف المقلة اللي بيشوف بها الحيوان زي المقلة اللي بيشوفها الانسان، صح ولا لا؟ لكن الخيل او الانعام ترى ما يحدث في القبر من عذاب او نعيم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيصيح صيحة يسمعها من يليه الا الثقلين في سمعه او بصره. يعني احنا لنا سامع وهو له سمع، قد تكون بنفس الشكل في القرد مثلا، فهو يرى اشياء ويسمع اشياء احنا ما نسمعهاش. ليه؟ لان القدرات اللي ربنا ركبها يسمع الترددات تخفى علينا نحن، والكلام ده علميا ثابت ومحدش يقدر يجادل فيه. فهنا بنقول ان رب سبحانه وتعالى يخلق الانسان بكيفيه تتناسب مع عالم الغيب. هل يومي السؤال الجميل الحلو اللي ساله الاخ ده، لا حقيقي بكيفيه حقيقيه يعلمها رب العزه كل شيء، لا حس ومعنوي، ده حكمة في قياس التمثيل. انتوا دلوقتي عايزين اللي بيدرسوا معانا يكون عندهم، انتوا بتنعسوا ولا ايه؟ كلام واضح مفهوم فيه فايدة ولا كلامه خلاص؟ عشان ما حدش يقول لي يا شيخ انت بتتكلم كتير وما عادش فيه فوايد، لو في حاجة ملهاش فايدة قول لي. السؤال اللي سأل الاخ بيقول، هل اليومين اللي ربنا خلق السماوات كان بعد الاستواء ام لا؟ هو قصده ايه؟ ثم استوى الى السماء وهي فقال لها والارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. هيقول لك يلزم من ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات في يومين، وده غلط، لان ربنا خلق السماوات في الست ايام الاولى قبل الاستواء على العرش، فالسماوات كانت موجوده لكن كانت دخان، ثم استوى الى السماء وهي ايه؟ كانت موجوده ولا مش موجوده؟ كانت موجوده. والحاجة الثانية ان هم بيحسبوا الايام عبارة عن اليوم 24 ساعة والساعة 60 دقيقة، وده الغلط، بيقيسوا اليوم بقياس التمثيل والشمول. لا، اليوم عند ربنا لا يعلم مقداره الا الله، او حقبة زمنية ما نعرفش، ممكن يكون اللحظة فيها تساوي ملايين السنين عندنا احنا، لان ما كانش فيه شمس ولا قمر عشان يتحسب عليهم الايام، هي كانت لسه اتخلقت. ولذلك اللي خلاني اقول لك الكلام ده ايه؟ اصل هيقول لك ده كلام جديد جدا، ان معنى كده واحد يقول لك ده الارض والسماء اتخلقت في 8 ايام، خد بالك ازاي؟ لا، المرحله الاولى اتخلقت في 6 ايام. اللي خلاني اقول الكلام ده حديث الامام مسلم اللي هم ضعفوه. عارفين الحديث؟ خلق الله التربة يوم الايه؟ يوم السبت. خليني اجيب لكم نفس الحديث لان عشان يبقى الكلام دقيق فيه شوية. لا استنى بس، بعرفش اشتغل في البتاع ده بالماوس بتاع الصابع دي، الماوس العادية ومشروع المعلقة، معرفش مالها دي الماوسات دي لا اشتغلت الله يكرمكم. بحث في النصوص، بحث في الحديث النبوي صحيح مسلم. التربة يوم، ايوه اهو، اخذ ابو هريرة بيقول اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة، عدوا معي، خلق الله التربة يوم السبت. لحظة، على فكرة هذا الحديث صحيح مسلم، ففي ناس ضعفته لان بيعارض ازاي يجمعوا الثمان ايام في ستة، فقالوا الاثنين يدخلوا جوه الايه؟ الاربعة، عشان يضيفوا الاثنين اللي بعد الاستواء يبقوا كام؟ ست، في حين ان حديث ابو هريرة بينسجم تماما مع انه نص نبوي، وصحح الشيخ الالباني وقال اللي بيقول ان هو منكر او ضعيف لا رد عليه رد جامد. بيفسر ازاي ان المرحلة دي هي اللي قبل استواء العرش. خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الحد، بينا كامل الوقت عد، وخلق الشجر يوم الاثنين، ثلاثة كده، وخلق المكروه يوم الاربع، يوم الثلاث. خلي بالك هنا ان اي لحظة، ايه المقصود بالمكروه؟ ايه الشيء اللي هو بيسبب الاذى، خلق النار وما يتعلق بالنار والاشياء اللي ممكن تترتب زي كده يعني. المهم خليكم معايا بس، عدوا الايام، احنا قلنا بس لان الايام دي الثلاث وسبت واثنين ربنا سبحانه وتعالى سماها على اساس انها هتطلق على ايام بعد كده، انما مقدار اليوم كام؟ يوم السبت يطلع كام ساعه؟ ما فيش، ما نعرفش، لان ساعتها دي حقب زمنية، ولذلك يتعطل الزمن والمكان بمقاييس، نحن لازم مقاييس تانية غيبية ما نعرفهاش. نكمل، ما تستعجلوش، خلينا نكمل الفكرة وبعدين نفهموها. انتوا مالكم مستعجلين كده؟ خلينا اوضح لكم الكلام الحديث. التربة يوم ايه؟ والجبال يوم الاحد، والشجر والمكروه والنور. خلي بالك هو قال النور يدل على وجود اقمار لسه ما اتخلقتش شمس، والنور يوم الاربع، والدواب يوم الخميس، يبقى كم كده؟ خمسه ولا سته؟ ست ايام. وخلق ادم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعه، ده اليوم اللي حصل فيه الاستواء، مع الادله الاخرى هتقروها في كتاب الانسان وبدايه الكون. فخلق ادم تزامن مع استواء الله على العرش، لان ادم هيبقى خليفه في الارض وهيظهر من خلال الاستواء معاني الملك والاشياء اللي اتكلمت عنها. يبقى اذا اللي فسر ان هم سته بهذا الترتيب مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. الحديث موجود في صحيح مسلم. احنا بنحاول نعمل ايه؟ ناخد الادله النبويه والقرانيه بس ونفسرها من خلال بعضها بدون ما ندخل حد من الجماعة اللي هم اتكلموا عن هذه القضية، لا احنا عايزين الفهم اللي مبني على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة يقول لنا الفكرة، مش نجيب فكر واحد ونحاول نفهم منه الآية، فاهمين قصدي يا اخوانا؟ طيب انت شوف لغاية كده هتيجي تبص تلاقي ان قبل الاستواء ست ايام في كل المواضع في القرآن. طب واحد يقول لك طب ربنا يبقى خلق السماوات في يومين بعد ذلك؟ لا، السماء اتخلقت في المرحلة الأولى، بس السماء مرت بمرحلتين، مرحلة قبل استخلاف آدم وبعد استخلاف آدم. قبل استخلاف آدم كانتا رتقا، ثم استوى الى السماء وهي دخان، فكانت موجود، لكن تكييفها سبع سماوات كان بعد استخلاف ادم في الارض. وغير كده كمان، هل الارض اتخلقت الاول ولا السماء الاول؟ هنا مرحلتين، المرحله الاولى اللي هي قبل الاستواء الارض الاول وطلعت السماء، المرحلة الثانية السماء الأول كيفها سبعة وبعدين والأرض بعد ذلك دحاها. إيه يعني لا ترى سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد بعد ذلك يعني إيه بعد ما بقوا سبع سماوات والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماء ومرعاها والجبال أرساها. أنتوا لما تقرأوا الكلام هيعجبكم جدا جدا في الإنسان وبيت الكون ولذلك وما تستعجلوش وما تتخضوش ان يكون فيه كلام يخالف بعض اقوال للسلف الصالح لان كلام السلف الصالح في هذه القضية طالما ان مش معتمد فيه على نص قرآني ولا حديث نبوي هو اجتهاد. حتى الامام البخاري نفسه كان بيحاول ان هو يجمع بين الروايات فقال ان السماوات والارض الايام اللي هي قبل الاستواء على العرش سورة فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون لها أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فين على إن اليومين دول داخلين في الأربعة يبقى المجموع أربعة مع إن ظهر النص واضح جدا إن هم ست ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ده رأي من أراء أنا أميل إليه وأنا اعتمدته في كتاب الإنسان وبدات الكون وحنحاول نبين صدق هذا من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ها اي ما احنا بنتكلم دلوقتي قبل الاستواء على العرش يعني ايه معنى خلق الكون في ست ايام قبل الاستواء خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. لكن هي في نقطة عايز اقول لكم عليها لحظة السر ايه في ان المسألة دي محدش بيتطرق لها ان كلهم ساعة ما يجوا لآية الاستواء يبعدوا محدش عايز يخش فيها ويتكلم ويجمع الادلة حول الموضوع يقول لك اصل الموضوع ده صعب هنقول استوى استولى ونسكت او نقول استواء لا يعلم الا الله معناه مجهول ما نعرفش معناه. انما انت لو دخلت في القضية بفهم سلفي معتمد على تقديم النقل على العقل وان النقل هو اللي يديك المعنى وان الايات لها معاني وإن كانت الكيفية لا يعلمها إلا الله ودرست من خلال هذا المنطلق ستصل إلى هذه الحقائق بشكل طيب. تفهم؟ بس أنت بتبص كده كأن الأمور يعني غريبة ولا حاجة. أنا أقول لو حد عنده أي حاجة في الكلام يقوله لكن لعل الفكرة تكون وصلتكم. الفكرة ديت على فكرة لو نشرت للناس هتقلب الدنيا. يقول لك الشيخ بيقول لك الكون السماوات والأرض اتخلقت في 8 أيام. إحنا بنقول 6 أيام المرحلة إن هي قبل استواء العرش واظن ان ما خالفتش فيها بل القران هو اللي نص على ذلك خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم ليه بيقول ثم دي بتفيد الترتيب والتراخي يعني حدث يسبق حدث فالاستواء وصف فعل لله عز وجل فممكن واحد ما هوش قادر يفرق بين وصف الذات ووصف الفعل يعني ايه استواء ويعني علو ومش قادر يستوعبها كويس الراجل ده هو اللي هيطبش معانا وهيعمل لنا مشاكل الدنيا خد بالك ازاي. لكن ايا كان احنا تعودنا منهم على المسألة موضوع الأسماء بعد ما تعرض شوية هم سكتوا ورجعوا وحتى الآن الحمد لله النتائج كلها إيجابية حتى من الأساتذة المتخصصين ما فيش اللي هو في دماغه أو كلام عايز هو عايز كده خلاص. لا لا لا بلاش أجل شوية رحمة بيه أنتوا فهمتوا أنا عارف هتروحوا تفضحوا الدنيا دلوقتي. لا هو الكتاب منشور بس ما حدش منتبه له. طب هقول لكم على حاجة جميلة بقى الموضوع ده عرضناه على الازهر والازهر ادالنا موافقه عليه على الثمان ايام دي. دي حاجه. الحاجه الثانيه موافقه الازهر موجوده هتلاقيها في صوره الكتاب من الاخر على ما اعتقد كده موجوده في نهايه الكتاب. اصبروا يا اخوانا انتوا مستعجلين على ايه. الحاجه الثانيه كمان ان هذه القضيه نشرت في جريده الاهرام على مدار 3 شهور اهرام المساء نشروا الموضوع بس مقالات يعني كصبغة رسمية نزلت في الجرائد الحكومية وعندنا موافقة عليها من الأزهر. يلا عشان لما يتفاجئوا بقى على وسائل الإعلام بها محدش منهم يتكلم. وده برضو من توفيق ربنا سبحانه وتعالى إن المسألة زي كده هم قرأوا الكلام قالوا ما فيش أي إشكال في حاجة وادونا تصريح بطبع شرايط يعني كل محاضرة هم 10 محاضرات موجودة في الإصدار الأول في الإنسان وبداية الكون موجودة في الإصدار الأول في الأسطوانة الأولى. اللي عنده الأسطوانة الأولى هيلاقي فيها الكلام ده بالتفصيل شرحين وبدقة شديدة جدا وكلام منطقي. والله ما عرضت هذا الموضوع في محاضرة من المحاضرات في أكثر من 10 سنوات وممكن بعض الاخوه والاخوات سمعوها مني في الهدي، مسجد الهدي بتاع كابل ده اللي جنب السلاف شارع عباس العقاد ولا اسمه ايه، مكرم عبيد. كل اللي بيسمع الموضوع بيقتنع بيه تماما، لان الحجه قويه والمنطق واضح. واخد بالك ازاي؟ ما حدش عارض فيه. الاشكاليه بقى هتيجي المعارضه منين؟ بس من التشويش اللي هيجي من المشايخ برضه، زي بتاع الاسماء كده، هم اللي بيشوشوا على طول. عايز تقول ايه يا ابني؟ اللاعب ترفع لك مسايه، اتفضل. لا، وان يوما عند ربك الف سنه مما تعدون، بتختلف الامور على حسب تقدير اليوم. زي قول الله عز وجل تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره ايه؟ 50,000 سنه. لكن اليوم عند ربك كالف سنه مما نعد، برضه المساله ما هياش واضحه. في احنا عارفين انه كالف سنه، لكن هل دي الايام نحسبها الايام السته؟ اصل حساب الزمان والمكان مرتبط بدوران الارض حول نفسها كل يوم، ودوران الارض حول الشمس كل سنه. وما كانش فيه شمس وقمر قبل الاستواء على العرش بالشكل ده. جزاك الله خير. احد الاخوات بتقول كنت اشتركت في عمل عظيم في النت عن تسنيد كتاب النصارى سفر التكوين، وهو يتكلم عن بداية الخلق، وقد بحثت في هذا الموضوع وقرأت كثيرا، فارجو الله ان توجهني. فالحمد لله وجدت بغيتي اليوم. الحمد لله، اقرأ كتاب الانسان وبداية الكون هتلاقي فيه بغيتك. وعلى فكرة فيه بحث جميل جدا عملناه في موجود على النت برضه، والنصارى متضايقين منه قوي، لكن البحث قوي. هو اسمه ايه؟ ما فيش مانع اخ، ممكن تلزمنا يا شيخ بتلخيص كتاب الانسان وبداية الكون من باب التشجيع؟ والله لا مانع، لخصوه بس تلخيصه. هو اصلا ملخص ومركز، يعني المفروض الكتاب ده يتفرد في كام؟ هو حوالي 140 صفحة. ها؟ بكام دي بقى؟ شوفوا الشيخ عبد اللطيف، ما تخليش يشد عليك وشد انتوا عليه. وبالك ازاي؟ اللي اقصد ايه؟ ان هو موجود نسخه منه مجانيه، وموجود في الاسطوانات مكتوب ومسموع. توهتوني عن بالي في بتاع النصارى. انا وانا بقرا في الاناجيل قراءه يعني اجتهاديه، بس مش قراءه وانا بستلى فيها كده، فاتفاجئت بايه؟ ان بالرغم من ان هم عايزين يبعدوا اي شيء عن الاسلام في موضوع ان ما يكونش اثر للنبي عليه الصلاه والسلام ولا ذكر له ولا كده، الا ان في خفيت عليهم اشياء. سبحان الله، وجدت في الاناجيل اكثر من حوالي 10 او 12 ايه او حديث ورد بنصي زي ما الرسول قاله، واللي ترجم النص ساعه ما تعرف الحديث عندنا وتقارنه بين النص اللي موجود في الاناجيل اللي موجوده في ايدهم النهارده في جميع النسخ، تجد ان النص طالع من مشكاه واحده. والرسول ما كانش يعرف، لا يعرف القراءه والكتابه، ولم تترجم نسخه العربي الا بعد 4 أو 5 قرون من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اين عرف النبي صلى الله عليه وسلم نص الكلام ده؟ تقارن بالاثنين تكشف. عارفين الحديث بيقول عبدي مرضت فلم تعودني، وكيف اعودك وانت رب العالمين؟ اقرأ الكلام ده تجد نفس النص بنفس الكلمات موجود في الاناجيل اللي موجوده النهارده. بس لما تقارن بالاثنين بقى يظهر لك التحريف فين، لان الاصل عندنا والصوره عندهم، فحصل فيه من خلال الترجمه ما يعرفوش ان هم يخفوه، ولذلك مستحيل ان يخفوه. الطبع طبعتين من الكتاب نفذوا في خلال اسبوع اللي كانوا بيشتروا النصارى، وهو موجود على الانترنت وعامل رد فعل قوي جدا جدا. الدليل من الاناجيل على ان النصارى اليوم يعرفون محمدا كما يعرفون ابنائه. كتاب طويل شوي، العنوان طويل شوي. اختفى، لان اول ما بيطلع بروح يشتروه، فاحنا ان شاء الله نطبع منه كميه كبيره. الدليل من الاناجيل، على فكره ده بحث من ابحاث الترقيه اللي اخذنا فيها استاذ مشارك في الكتاب ده، يعني اتحكم من قبل لجنه علميه و12 في مجلات محكمه وكده. الدليل من الأناجيل على أن نصارى اليوم يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. كفاية علينا كده ونشوفكم إن شاء الله في الأسبوع اللي جاي. سبحانك اللهم وبحمدك. طيب خلاص كده، اللي عايز النغمات اللي هي بتاع الأسماء الحسنى الجديدة الكليبات اللي ياخدها ما فيش إشكال حاجة. الله يكرمك. اهلا وسهلا. ما فيش، لا احنا نسخ الاسطوانه بياخد وقت. انت عايز تنسخ الاسطوانه؟ معلش هبقى اجيب لك يعني. انت ما خدتش الاسطوانه منها يعني؟ لا وانا من فوق حضرتك دي فاضيه. بالنسبه ها؟ بالنسبه لنا جل وعلا قيس على الحجم ده، لكن هو كيفيه هو بالنسبه لهذه الايام ما نعرفهاش. هو قال يعني نسب الامر اليه. ما هو الايام في ايه؟ وان يوما عند ربك كالسات متعودون. هل نحسب حجم او بدايه الكون على الايام السته دي، على ان اليوم نضربه في 1000 في 24 ساعه وفي 60 دقيقه في 60 ثانيه وكده يعني؟ هل هو ده المقصود؟ انا اقول مقصود بالنسبه انه نسب الامر اليه. نعم نعم هو الذي علمنا هذا. لكن في لكن هذا في نعم نعم مساله قياس ايام الله على مقاييسنا نحن قياسا في الغيبيات في بابها اصلا لا يقاس. هذا امر مقتضى الايه تشوفها عندي.